ياتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إذا جاء أجلها نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بما يعملون والله خبير بما تعملون.